السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ولازلنا مع شرح كتاب الفرائض أو المواريث. وكنا في المجالس السابقة تكلمنا عن كيفية إرث الفروع وعن كيفية إرث الأصول، وبدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن كيفية إرث الحواشي، وعرفنا بأن الذين يرثون من الحواشي أنواع، وهم بالتفصيل الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأبي لأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب. وهؤلاء يرثون بالتعصيب، بمعنى أن هؤلاء يعني إذا كانوا في مسألة من مسائل المواريث فإننا نعطي أصحاب الفرائض فرائضهم، وما بقي يرثه هؤلاء العصبة. تكلمنا بعد ذلك عن إرث الأخت الشقيقة، بشيء من التفصيل. إذا عرفنا يعني كيف يعني ترث الأخت الشقيقة، وإرث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، يعني إرث هؤلاء الحواشي بينه الله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء، في قول الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة كما قلنا هو أن يموت الميت وليس له وارث من الفروع وليس له وارث من الأصول، هذا هو معنى الكلالة. إذن يقول الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن فالأخت إذا ورثت الميت، الأخت الوحيدة إذا ورثت الميت فإنها تأخذ ماذا؟ النصف، وله أخت فلها نصف ما ترك. ثم قال تعالى: وهو يرثها، يعني الأخ يرث أخته إن ماتت، قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ونلاحظ في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى بين بأن الأخ، وهو المراد به في هذه الآية بإجماع العلماء الأخ شقيق أو الأخ لأب، فبين بأن الأخ إذا هلكت أخته فإنه يرثها، قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ولكن الآية لم تذكر له فرضا، يعني لما ذكر الأخت ذكر لها فرضا، قال وله أخت فلها ماذا؟ ها؟ فلها نصف ما ترك، ولكن لما ذكر يعني ميراث الأخ قال وهو يرثها إن لم يكن له ولد، ولم يذكر له فرضا. علاش؟ لأنه يرث بالتعصيب، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ليس لهم فرض وإنما يرثون بالتعصيب، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ثم قال فإن كانت اثنتين، يعني مات ميت وله أختان فأكثر، له أختان فأكثر، فإن كانت اثنتين فلهما ماذا؟ ثلث ما ترك. ولهذا قلنا الأخوات الشقيقات إذا ورثنا فميراثهن ماذا؟ الثلثان، ميراثهن الثلثان. ثم قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن إذا مات ميت وله إخوة ذكور، يعني للميت إخوة ذكور وأخوات إناث، فإنهم جميعا يرثون بماذا؟ بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه الآيات من آخر سورة النساء بيّن الله تبارك وتعالى فيها كيفية إرث الإخوة والأخوات الشقيقات أو الإخوة والأخوات لأب. ولهذا كما قلت يعني تكلمنا بشيء من التفصيل في الدرس الماضي عن إرث الأخت الشقيقة. إذن الأخت الشقيقة كما قلنا يعني ترث بشرط ألا يكون للميت فرع وارث ذكر، ألا يكون للميت فرع وارث ماذا؟ ذكر. إن وجد فرع وارث ذكر ما الذي يحدث للأخوات؟ ماذا؟ يسقطن، يحجبن بالأبناء أو أبناء الأبناء. إذن الأخت شقيقة ترث إن لم يكن للميت فرع وارث ذكر، وإن لم يكن للميت أيضا أصل وارث ذكر. فإن كان هناك أصل وارث وهو الأب فالأب يسقط ماذا؟ الإخوة والأخوات بإجماع العلماء. وتكلمنا عن مسألة الجد، هل يسقط الإخوة والأخوات أم لا؟ في ذلك يعني خلاف كبير ومشهور بين العلماء، وإن كان الراجح عند المحققين من أهل العلم في الفرائض أن الجد يسقط الإخوة والأخوات، فالجد أيضا يحجب على الصحيح الإخوة والأخوات، فالحواشي لا يرثون مع وجود ماذا؟ الجد. طيب، وهذا كله مأخوذ من قوله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذا الإخوة والأخوات يرثون في حال ماذا؟ الكلالة، بمعنى أن لا يكون هناك يعني فرع وارث ذكر ولا أصل وارث ذكر. طيب، ننتقل الآن للحديث عن الأخت الشقيقة، الأخت لأب. الأخت الشقيقة خلاص تكلمنا عليها في الدرس الماضي. إذن في هذا الدرس نتكلم عن الأخت لأب. الأخت لأب ترث بالشروط التي ترث بها الأخت الشقيقة، يعني نفس الشروط التي ترث بها الأخت الشقيقة ترث بها الأخت لأب، بمعنى الأخت لأب ترث إن لم يكن للميت فرع وارث ذكر، وإن لم يكن للميت أصل وارث ذكر. هذان شرطان. الشرط الثالث أن لا يكون هناك أختان شقيقتان فأكثر. يعني الميت إذا مات وله أخت لأب، فهذه الأخت لأب ترث بالإضافة إلى الشروط السابقة شرط ثالث، وهو أن لا يكون للميت أختان شقيقتان فأكثر. طبعا إذا كان الوارث أخوات، أما إذا كان الوارث إخوة وأخوات فالإخوة الأشقاء طبعا يسقطون الأخت لأب. هذه احنا نتكلموا كي يكونوا يعني الورثة غير من جهة الإناث. إذا كانوا يعني أخ، إذا كان أخ شقيق فهو يسقط طبعا، الأخ الشقيق يسقط الأخت لأب، الأخ الشقيق حتى لو كان وحيدا الأخ الشقيق يسقط الأخت لأب. طيب إذن الأخت لأب يعني ترث بشرط أن لا يكون يعني قبلها أختان شقيقتان فأكثر. كيفية إرث الأخت لأب، كيفية إرث الأخت لأب؟ طبعا إن لم يكن للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر، وفي حال عدم وجود الأشقاء، في حال عدم وجود الأشقاء يعني لا ذكورا ولا إناثا، فإنها تصبح مثل الأخت الشقيقة، تصبح مثل الأخت الشقيقة تماما. بمعنى أن الأخت لأب إذا كانت وحيدة تأخذ كم؟ النصف. مثلا متى ميت عن زوج وأخت لأب، الزوج هل يدي يا جماعة؟ يدي النصف. والأخت الشقيقة الأخت لأب عفوا شحال تدي؟ تدي النصف. إذا كانت هناك أختان لأب فأكثر فيرثن الثلثين. مات مثلا ميت عن زوج وأختين لأب، مات ميت عن زوج وأختين لأب، الزوج شحال يدي؟ النصف. والأختان لأب شحال يدوا يا جماعة؟ الثلثين. والمسألة طبعا تعود تولي عائلة، واضح؟ إذن فالأخت لأب في حال عدم وجود الأشقاء لا ذكورا ولا إناثا ترث مثل الأخت الشقيقة تماما. ولكن إن وجد أشقاء، إن وجد إخوة أشقاء، إن كانوا ذكورا وش يصير الأخت لأب؟ وش يصير لها؟ تسقط، تحجب بالإخوة الأشقاء الذكور، تحجب تسقط. إذا كانت هناك أختان شقيقتان فأكثر، ما الذي يحصل للأخت لأب؟ تسقط أيضا. عندنا مثلا مسألة، متى ميت عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأب، وأختين شقيقتين وأخت لأب، كيفاش نقسمه؟ زوجة شحال تدي؟ الربع. زوجة تدي الربع، زوجة ماشي زوج، زوجة تدي الربع. الأختان الشقيقتان شحال يديو؟ ثلثان، يديو ثلثين. الأخت لأب وش صار لها يا جماعة؟ محجوبة، تسقط. ولكن إن ورثت الأخت لأب ووجدت أخت شقيقة وحيدة، في هذه الحالة يا جماعة تولي مثل ماذا؟ تولي مثل بنت الابن مع البنت. تشفوا عليها، بنت الابن مع البنت. كي تكون بنت وحيدة مع بنت ابن واش تدي بنت الابن؟ سدس، تكملة الثلثين. نفس الشيء هنا، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين. يعني إذا مات ميت عن زوجة وأخت لأب وأخت شقيقة، زوجة شحال تدي؟ الربع. الأخت الشقيقة تأخذ كم؟ النصف. والأخت لأب ماذا تأخذ يا جماعة؟ السدس تكملة الثلثين، على بها مع زوج أخوات شقيقات تسقط، لأنه ما بقوله في ثلثين، ثلثين خلاص دوى الشقيقات. ولكن إذا كان الوارث أخت شقيقة وحيدة فإن الأخت لأب تأخذ ماذا؟ السدس تكملة الثلثين. إذن الأخت لأب، الأخت لأب تأخذ ماذا؟ السدس تكملة الثلثين مع الأخت ماذا؟ مع الأخت شقيقة الوحيدة. وإذا كانوا أكثر من أخت لأب يشتركن في هذا السدس، يعني متى ميت عن زوجة مثلا، عن زوجة وأخت شقيقة وأربع أخوات لأب، كيفاش نقسموها؟ نقول الزوجة عندها الربع، الأخت الشقيقة عندها النصف، والسدس يتقسموه الأخوات لأب، يتقسموه في أربع، ذلك السدس يقتسمنا. واضح؟ إذن هكذا ترث، هكذا ترث الأخت لأب. طيب هنا كان ملاحظة مهمة، احنا قلنا الأخت لأب مع أختين فأكثر وش يصرى لها يا جماعة؟ تسقط. سلام الله. الأخت لأب مع أختين شقيقتين فأكثر تسقط، ولكن كان حالة واحدة ما تسقطش فيها، إذا عصبها عاصب أو معصب. والأخت لأب شكون يعصبها يا جماعة؟ أخوها، أخ لأب، أخ لأب. وبالتالي مثلا لو مات ميت، لو مات ميت عن زوجة، مات ميت عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، كيفاش نقسموا التركة هنا يا جماعة؟ زوجة شحال تدي؟ تدي الربع. الأختان الشقيقتان شحال يدو؟ الثلثان. دراهم خلاص ولا مازال كاين في لاكاس؟ مازال كاين، لأنه زوجة دات غير ربع ما داتش ثلث. واضح؟ إذن مازال كاين دراهم، مازال كاين، الباقي يقتسمه ماذا؟ الأخ لأب مع الأخت لأب، يتقسموه الباقي، يتقسموه. كيفاش يتقسموه يا جماعة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى في آخر سورة النساء، فإن كنا رجالا ونساء وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يتقسموه. إذن الأخ هنا وش دار يا جماعة؟ الأخ هنا سلك الأخت لأب من السقوط، من الحجب سلكها. ولهذا الأخ هنا ماذا يسمى يا جماعة؟ أخ مبارك، هذا يسموه أخ مبارك. علاش سلك أخته من السقوط؟ لو كان ماشي هو هي ما تورث والو، لو كان ماشي الأخ هذا هي ما تورث والو. يعني لو كان، يعني كانت المسألة كما قلنا، يعني كاين زوجة وأختان شقيقتان وأخت لأب، هنا الأخت لأب ما تدي والو. علاش؟ لأنه الثلثان ما بقى فيهم والو، إذن لا تأخذ شيئا، تسقط. ولكن بوجود هذا الأخ، الأخ لأب ورثت معه ماذا؟ بالتعصيب. إذن هذا أخ ماذا؟ أخ مبارك. والأخ قد يكون مشؤوما على أخته، يعني أحيانا صار العكس، أحيانا صار العكس. شوفوا المسألة هذا، مات ميت عن زوج، مات ميت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، كيفاش نقسموها هنا يا جماعة؟ الزوج شحال يدي؟ النصف. الأخت الشقيقة شحال تدي؟ النصف. طيب الأخت لأم على الأخ لأب كيفاش يورثوا هنا؟ يورثوا بالتعصيب. ولكن هل يرثون شيئا؟ لا يرثون شيئا، دراهم خلاصوا، الزوج ادى النصف والأخت الشقيقة ادت النصف، إذن العصبة لم يبقى لهم شيء. وهذه هي قاعدة العصبة، ليرث بالتعصيب يأخذ ما بقي، فإن لم يبق شيء لن يأخذ شيئا، هذه قاعدتها. إذن الأخت لأب هنا حرمت بسبب وجود الأخ لأب. لو كان ماشي هذاك الأخ لأب كان التورث، لو كان ماشي الأخ لأب كان التورث، لأنه المسألة إذا كانت مات ميت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، كيفاش نقسموها هنا؟ الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ كم يجمع؟ السدس، تكملة الثلثين. السدس تكملة الثلثين. والمسألة ماذا؟ تعول. المسألة تعول، بمعنى يولي كل واحد ينقص في النصيب تاعه، كل واحد ينقص في النصيب تاعه. واضح؟ إذن هذا الأخ يسمى ماذا؟ أخا مشؤوما. هذا أخ مشؤوم، يعني بسبب وجوده لم يرث الوارث. إذن أحيانا الأخ قد يكون مباركا وأحيانا قد يكون ماذا؟ مشؤوما. طيب، ونفس الشيء يا جماعة، الأخت لأب، الأخت لأب مع البنات عصابات، كما قلنا في الأخت الشقيقة. الأخت لأب مع البنات عصابات، يعني إذا مات ميت مثلا، إذا مات ميت عن بنتين وأخت لأب، مات ميت عن بنتين وأخت لأب، زوج بنات شحال يورثوا يا جماعة؟ ها؟ ثلثين. الأخت لأب كيفاش تورث هنا؟ ترث بالتعصيب، تدي الباقي، تدي الباقي. إذن قاعدة ذكرناها في الدرس الماضي، الأخوات مع البنات عصابات، الأخوات مع البنات عصابات، ولكن المراد بالأخوات هنا الأخوات الشقيقات والأخوات ماذا؟ لأب. واضح؟ إذن بهذا نكون قد فرغنا من الكلام عن الوارث العاشر من الحواشي. احنا تكلمنا مع الأول على ثمانية، ثمانية كلهم يرثون بالتعصيب، ذكرناهم في بداية هذا الدرس، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، هؤلاء ثمانية كلهم يرثوا ماذا؟ بالتعصيب، ما عندهمش فرض، يدوا الباقي. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، زدنا بعدها تكلمنا عن الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة أحيانا ترث بالفرض وأحيانا ترث بالتعصيب مع الإخوة الأشقاء أو مع ماذا؟ مع البنات. نفس الشيء الأخت لأب أحيانا ترث بالفرض، أحيانا تدي، يعني الأخت الشقيقة لأب أحيانا تأخذ النصف، أحيانا يعني إن كانت معها إثنتان فأكثر يأخذنا الثلثين، وأحيانا تأخذ ثلث الباقي، سدس تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين، وأحيانا ترث بالتعصيب. متى ترث بالتعصيب؟ مع الإخوة لأب أو مع ماذا؟ أو مع البنات. طيب، الآن ننتقل، احنا شحال بقى لنا في الحواشي يا جماعة؟ احنا قلنا كاين 12 كلش، شكون بقى يا جماعة؟ بقاو زوج اللي هما الأخ لأم والأخت لأم. طيب، احنا قلنا الفرائض والمواريث جاءت في ثلاث آيات من سورة النساء، في ثلاث آيات من سورة النساء. الآية الأولى بدينا تكلمنا عليها اللي فيها إرث الفروع والأصول، اللي فيها إرث الفروع والأصول. طيب، بعد ذلك تكلمنا عن الآية الأخيرة، الآية الأخيرة من سورة ماذا؟ من سورة النساء، اللي فيها كيفية إرث الحواشي، وبالتحديد إرث الإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء أو لأب، ويقاس عليهم باقي الحواشي العصبة، يقاس على الإخوة والإخوة الأشقاء والإخوة لأب. بقيت آية ثالثة، بقيت آية ثالثة في سورة النساء، ذكر الله تبارك وتعالى فيها كيفية إرث الزوجين وإرث الإخوة لأم والأخوات لأم. شكون هي الآية هذه يا جماعة؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذه نص الآية، ما زال الآية عندها تتم، ولكن يعني هذا الجزء من هذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى فيه كيفية إرث الزوجين. احنا كنقول الزوجين، يدخل في ذلك الزوج والزوجة، يدخل في ذلك الزوج والزوجة. إرث الزوجين يا جماعة سهل جدا، هو أسهل شيء في الميراث، حتى في باب الحجب يا جماعة، حتى في باب الحجب. يعني الأزواج، شوفوا الأزواج ما يحجبوا حتى واحد وما يحجبهم حتى واحد، الزوج والزوجة واحد ما يحجبهم في الفرائض، ما كاش اللي يحجب زوج وزوجة، ما كاش، وهما ثاني ما يحجبوا حتى واحد، يعني لا يسقط أحد بسبب يعني وجود الزوجين. إذن يعني إرث الزوجين من أسهل ما يكون. كيف يرث الزوجين في الإسلام؟ الزوج اللي هو الرجل إذا ماتت امرأته كيف يرث؟ ننظر لهذه المرأة، إن كان لها ولد فإنه يرث كم؟ الربع. إن كان لها ولد فللزوج الربع، إن لم يكن لها ولد فيرث ماذا؟ النصف. واضح؟ إذن الزوج كيف يرث زوجته إذا ماتت؟ إذا ما كانش عندها ولد يأخذ النصف، إن كان لها ولد يأخذ ماذا؟ الربع. طيب هذا الولد هذا الذي لزوجته لا يشترط أن يكون من صلبه هو، مش لازم يكون وليده هو ثاني، لا، حتى لو كان وليدها من زوج آخر فإنه يرث ماذا؟ الربع فقط. يعني لو أن امرأة ماتت ولها ولد من رجل آخر، مات عنها أو طلقها وورثها زوج آخر ليس له ولد معها، كم يرث الزوج هذا يا جماعة؟ كم يرث؟ الربع فقط، يرث الربع، لأن هذه المرأة زوجة التي توفيت لها ولد، ما يهمش هذا وليدها ووليدها منه ولا من واحد آخر، لا يهم. إذن الزوجة إذا ماتت كيف يرث الزوج معها؟ إن كان لها ولد ورث الربع، إن لم يكن لها ولد ورث كم؟ النصف. واضح؟ إذا مات الزوج وورثته زوجته كيف ترث؟ كيف ترث؟ ترث النصف ما يرثه الزوج، يعني إن لم يكن لزوج ولد فلها كم يا جماعة؟ الربع. إن كان للزوج ولد فلها ماذا؟ الثمن. إذن هذا ميراث الزوجين، واضح يا جماعة؟ ميراث الزوجين واضح. إذن الزوج يدور بين النصف والربع، والزوجة تدور بين الربع والثمن، تدور بين الربع والثمن، واضح؟ الآن اللي همنا يعني تكملة الآية هذه اللي رانا فيها، يقول تعالى مبينا كيفية إرث الإخوة والأخوات لأم، كيف يرث هؤلاء؟ قال تعالى في هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية بإجماع العلماء نزلت في الإخوة والأخوات لأم بإجماع العلماء. ولهذا يعني هناك قراءة شاذة وهي فيما أذكر قراءة سعد رضي الله عنه، قرأ هذه الآية: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت لأمه، لأمه هكذا جاء في هذه القراءة، ولكنها طبعا قراءة شاذة، قراءة شاذة. إذن فهذه الآية باتفاق العلماء نزلت ماذا؟ نزلت في الإخوة والأخوات لأم. أول ما نستفيده من هذه الآية، أول ما نستفيده من هذه الآية في كيفية إرث الإخوة والأخوات لأم، أن هؤلاء لا يرثون إلا في حال الكلالة، لا يرثون إلا في حال الكلالة. وش معنى الكلالة هنا؟ أن لا يكون للميت فرع وارث. إذن الأخ لأم، الأخ لأم والأخت لأم يرثان بشروط، يرثان بشروط. الشرط الأول أن لا يكون للميت فرع وارث، ولا يشترط هنا أن يكون ذكرا، لأن الفرع الوارث حتى الأنثى تحجب ماذا؟ الإخوة لأم، يعني الأخ لأم والأخت لأم تحجبهما البنت وبنت الإبن، بينما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبهم إلا ماذا؟ الذكور من الفروع، ولكن الإخوة لأم والأخوات لأم يحجبون حتى من الفرع الوارث من الإناث. واضح؟ إذن فالإخوة لأم والإخوة والأخوات لأم يرثون بشرط ماذا؟ عدم الفرع الوارث، ولا نشترط فيه أن يكون كما قلنا ذكر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون هناك أصل وارث ذكر، أن لا يكون هناك أصل وارث ذكر. فالإخوة لأم والأخوات لأم لا يرثون مع وجود الأب، لا يرثون مع وجود ماذا؟ الأب. كي يكون أب الإخوة لأم يورثوا له، والأخوات لأم الأب يسقط الإخوة لأم والأخوات لأم، كما يسقط طبعا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. كما أيضا، وهذه معلومة مهمة جدا يا جماعة ونستفيدها لنرجع إلى مسألة ذكرنا الخلاف فيها، الإخوة لأم والأخوات لأم يسقطون أيضا بالجد الوارث باتفاق العلماء. يعني كي يكون جد، كي يكون جد وارث، فالإخوة لأم والأخوات لأم يسقطون بالإجماع. بينما كان خلاف في ماذا؟ في إسقاط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب الجد. ولذلك قلنا بأن الراجح، الراجح أن الجد يسقط أيضا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ولهذا سبحان الله تأملوا في هاتين الآيتين، يعني نفس السياق تقريبا، الله تعالى لما ذكر ميراث الإخوة لأم والأخوات لأم ماذا قال؟ قال: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. واتفق العلماء على أن المراد بالكلالة هنا أن لا يكون هناك ماذا؟ أصل وارث من الذكور، ويدخل في ذلك الجد باتفاق العلماء. يعني إذا وجد الجد الإخوة لأم والأخوات لأم لا يرثون شيئا بل يسقطون. فنفس السياق، شوفوا الآية التي في آخر سورة النساء التي ذكرت ميراث الإخوة الأشقاء والأخوات والإخوة لأب ماذا قال؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخر الآية. إذن هناك ذكر الكلالة وهنا ذكر الكلالة، وهنا بإجماع العلماء أن الإخوة لأم والأخوات لأم لا يرثون مع وجود ماذا؟ الجد. فيقال هذه الآية كتلك، فما دام الجد يسقط الإخوة لأم والأخوات لأم، فلماذا لا يسقط الإخوة للأشقاء والإخوة لأب؟ هنا ذكر الكلالة وهناك ذكر الكلالة. ولهذا كما قلت يعني الصحيح من أقوال العلماء أن الجد يسقط ماذا؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. طيب إذا الإخوة لأب، لا عفوا، الإخوة لأم والأخوات لأم يرثون بهذين الشرطين، ألا يكون هناك فرع وارث، وألا يكون هناك أصل وارث ذكر، ولكن في الأصل نشترط ماذا؟ الذكورية. يعني إن وجد أصل وارث أنثى لا يسقط ماذا؟ لا يسقط الإخوة لأم. يعني الأم مثلا إذا وجدت الأم، الإخوة لأم والأخوات لأم يرثون. إن وجدت مثلا جدة وارثة مع الجدة يرث ماذا؟ الإخوة لأم والأخوات لأم. فالذي يسقط الإخوة لأم والأخوات لأم من الأصول هم الذكور الوارثون فقط، واضح؟ ولكن في الفرع حتى الأنثى، في الفرع الوارث حتى الأنثى تسقط ماذا؟ الإخوة لأم والأخوات لأم. طيب إذا الآن عرفنا يعني متى يرث الإخوة لأم والأخوات لأم، وهذا مستفاد من ذكر ماذا؟ الكلالة في آياتهم. وإن كان رجل يورث كلالة. طيب كيف يرث الأخ لأم؟ كيف يرث الأخ لأم والأخت لأم؟ بيّن الله تعالى ذلك في هذه الآية. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ماذا؟ السدس. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. إذا الإخوة لأم نصيبهم من التركة إذا ورثوا، طبعا إذا ورثوا نصيبهم من التركة هو الثلث، نصيبهم من التركة هو الثلث. ولذلك لو مات ميت مثلا عن زوجة، مات ميت عن زوجة وأم وأخ لأم وأخت لأم، كيفاش نقسموا التركة هذه يا جماعة؟ الزوجة شحال تدي؟ ها؟ الربع. دوك أنا عرفنا يا أخي الزوجة كيفاش تورث، ما عندهاش الزوج ما عندوش أولاد، إذا ترث ماذا؟ الربع. ترث الربع. الأم شحال تدي هنا يا جماعة؟ ثلث. علاش ثلث؟ فإن كان لها أو له إخوة فلأمه السدس. يعني كان جمع من الإخوة زوج، احنا قلنا زوج فأكثر من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فالأم يعني ينزل النصيب تاعها من الثلث حتى للسدس. إذا الأم تدي شحال يا جماعة؟ السدس. طيب الأخ لأم والأخت لأم وش يورثوا يا جماعة؟ ها؟ يرثان الثلث. طيب هذا الثلث كيفاش يتقاسموه؟ ها؟ يتقاسمانه بالتساوي. ولذلك قال العلماء ميراث، شوفوا يا جماعة، ميراث الإخوة يعني لأم يعني خرج عن قواعد الفرائض يعني من عدة أوجه، يعني كيفية إرث الإخوة لأم يعني خالف قواعد الإرث من عدة أوجه، منها أنهم يرثون مع أنهم ماذا؟ يدلون بوارث، يرثون مع أنهم يدلون ماذا؟ بوارث، بأنثى، يرثون مع أنهم يدلون بأنثى. احنا ذكرنا سابقا قاعدة في الميراث أن كل ذكر أدلى بأنثى فإنه لا يرث، كل ذكر أدلى بأنثى فإنه لا يرث إلا الأخ لأم، الأخ لأم أدلى بأنثى ويرث، الأخ لأم أدلى بأنثى ويرث. هذا خلاف يعني قواعد الله. احنا كيف نقولوا الخلاف؟ مش معناتها يعني بمعنى أن القاعدة هنا يعني جارت في أكثر الحالات، يعني القاعدة هنا أعملت في أكثر الحالات، وهذه الحالة استثنيت، واستثنيت طبعا بالنص، بالنصوص الشرعية. إذن الأخ لأم يرث مع أنه ماذا؟ مدلي بأنثى، مع أنه مدلي بأنثى. يعني هذا يعني هذا الشيء الأول الذي فارق فيه ميراث الإخوة لأم ماذا؟ يعني قواعد علم الفرائض. من القواعد التي خالفها أيضا إرث هؤلاء أنهم يرثون مع وجود الوارث الذي أدلوا به، يرثون مع وجود الوارث الذي أدلوا به. والقاعدة الأكثرية طبعا في علم الفرائض أن من أدلى بوارث فإنه لا يرث مع وجوده. مثلا عندنا مسألة فيها ابن وابن ابن، مسألة فيها ابن وابن ابن، ابن الابن هنا يورث يا جماعة؟ ما يورث، لأن الابن الذي أدلى به يسقطه، الابن الذي أدلى به يسقطه، واضح؟ لأن القاعدة تقول من أدلى بوارث فإن وجود ذلك الوارث يحجبه يسقطه، مثل مثلا الأب مع الجد، متى ميت عن أب وجد، الجد يورث هنا يا جماعة؟ ما يورث، يسقطه ماذا؟ الأب، يسقطه الأب، وهكذا. ولكن شوفوا هنا الأخ لأم أو الأخت لأم يرثان مع وجود الأم، يعني الأم تورثه هما تاني يورث، واضح؟ أيضا من الأمور التي يعني خالف فيها يعني إرث الإخوة لأم والأخوات لأم لقواعد الفرائض أن في الفرائض عادة يعني الذكور والإناث إذا كانوا في درجة واحدة، ذكور والإناث إذا كانوا درجة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، كيكونوا مثلا أبناء وبنات كيفاش يورثوا يا جماعة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، صح ولا لا؟ بنات الإبن مع أبناء الإبن درجة واحدة، كيفاش يورثوا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. أخوات شقيقات مع أخوات أو مع إخوة أشقاء، كيفاش يورثوا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. أخوات لأب مع إخوة لأب كيف يرثون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، غير الإخوة لأب مع الإخوة مع الأخوات، غير الإخوة لأم عفوا مع الأخوات لأم، لا يكون لذكرهم ضعف ما للأنثى، بل يتساويان. إذن الأخ لأم يرث مثل الأخت لأم بالتساوي، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني هذا الثلث يتقسموه بالتساوي. ثم قال تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني إذا كانوا زوج كل واحد منهم يدي السدس، إذا كانوا ثلاثة فأكثر يتقاسمون ماذا؟ الثلث بالتساوي، يتقاسمون الثلث بالتساوي. إذن هكذا يعني يرث الإخوة لأم والأخوات لأم، وميراثهم مستفاد من هذه الآية الكريمة من سورة النساء. بقيت يعني مسألة أحببت يعني أن أشير إليها يعني للفائدة، لأنها تتعلق بميراث الإخوة لأم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني مرة جاءته مسألة في الفرائض، جاءته مسألة في الفرائض، مات ميت عن زوج، مات ميت عن زوج، وأم، مات ميت عن زوج وأم، وإخوة لأم وإخوة أشقة، مات ميت عن زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. هاي كيفاش تقسموها يا جماعة؟ الزوج شحال يدي؟ النصف. الأم شحال تدي؟ السدس. طيب الإخوة الأشقاء نبدأ بهم؟ لا نأخرهم، ياك الإخوة الأشقاء يرثون ماذا؟ بالتعصيب، إذا نأخرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا الإخوة الأشقاء نأخرهم، نبدأ بالإخوة لأم، لأنهم هم اللي يورثوا ماذا؟ بالفرض. شحال نعطوا لهم يا جماعة؟ نعطوا لهم الثلث. طيب النصف تاع الزوج مع الثلث والسدس يخلصوا الدراهم، لأن الثلث كي نضيفوه للسدس يولي نصف، الثلث مع السدس يولي نصف. صافي النصف تاع الأم والإخوة لأم، والنصف تاع الزوج يخلصوا الدراهم. إذا الإخوة الأشقاء واش يصرى لهم يا جماعة؟ يسقطون، لا يأخذون شيئا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءته هذه المسألة هكذا قضى بها على ظاهر القرآن، قضى بها على ظاهر القرآن وعلى ظاهر السنة أيضا. يعني القسمة في القرآن هكذا تقسم، وهو ظاهر السنة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نفس القضية هكذا قضى عمر في بداية الأمر، عودة طاحت العمر نفس القضية عودة طاحت له، فقضى بها على النحو السابق، يعني أعطى للزوج النصف وللأم السدس والثلث للإخوة لأم، وأسقط ماذا؟ الإخوة الأشقاء. جو الإخوة في الحالة الثانية هذه، جو الإخوة الأشقاء لعمر رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمار، يعني دير أنه بابانا راه حمار سيدي ماشي بنات، حنا والإخوة لأم هذو ما يمانا وحدة، صح ولا لا؟ مات ميت عنده إخوة أشقاء، واش معناتها إخوة أشقاء؟ يعني إخوة للميت في الأم والأب في زوج، وعنده إخوة لأم، إذا الإخوة لأم هم إخوة للميت من جهة الأم فقط. فالإخوة الأشقاء جوا عند عمر بن الخطاب قالوا له دير باللي بابانا حمارة سيدي ماشي بنات، ويمانا وين راهي؟ وين تروح يمانا؟ ياك هما راهم قرب للميت بيمهم، وحنا يمانا تاني رانا قرب للميت، فكيف تسقطونا؟ طبعا عمر رضي الله عنه غير رأيه فشركهم في ذلك الثلث، قال ما دام ولات الحكاية هكذايا إذن الإخوة الأشقاء هادوما نعتبرهم كأنهم إخوة لأمتنا، فشركهم في الثلث، يعني اشتركوا مع الإخوة لأم في الثلث. ولهذا هذه المسألة من العلماء من يسميها الحمارية، نسبة إلى الحمار الذي ذكره المعترضون، كان علماء يسموا هذه المسألة الحمارية، وكان اللي يسميها المشرك، لأن عمر رضي الله عنه شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. فأعطاه مثل نصيب الإخوة لهم. وبناء على اختلاف قضاء عمر اختلف العلماء، اختلف العلماء كيف تقسم هذه الحمارية والمشرك. فكاين علماء، هو فيما أذكر مذهب المالكية والشافعية، الحناف ما يحضرنيش الآن مذهبهم، المهم أني شافعي. المالكية والشافعية ذهبوا إلى قضاء عمر الثاني، قالوا في هذه المسألة يشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، فيقسمون معهم ماذا؟ الثلث بالسوية، يقسمون معهم الثلث بالسوية. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الصواب هو ما قسمه عمر رضي الله عنه في المرة الأولى، وهو مذهب الإمام أحمد، هو مذهب الإمام أحمد. والمحققون من أهل العلم في الفرائض يرجحون مذهب الإمام أحمد على المذهب الثاني، قالوا الراجح أن الإخوة الأشقاء في هذه الصورة يسقطون، هذا هو الراجح، لأن ظاهر القرآن والسنة يدلان على ذلك. الإخوة الأشقاء كيفاش يورثوا يا جماعة؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب احنا قسمنا القسمة ولم يبقى شيء، إذن يسقطون. وين راه المشكل؟ وين راه المشكل؟ ما كاين حتى مشكل. وهذا الذي ذكره المعترضون الحقيقة أنه يعني اعتراض ضعيف، خاطر لو كان نمشيو على الاعتراض هذه كاين بزاف مسائل نعاودو نوليو نبدلوها. مثلا أنا أعطيكم مثال هذا من عندي، مات ميت، مات ميت عن زوج، عن زوج وأخ شقيق وأخ لأب، مات ميت عن زوج وأخ شقيق وأخ لأب، هيا كيفاش نقسموا المسألة؟ الزوج شحال يدي؟ ها يدي النصف. الأخ الشقيق شحال يدي؟ يدي الباقي. والأخ لأب وين يروح يجمع؟ ها يسقط. هل للأخ لأب هذا أن يعترض يقول هب أن أمي بقرة مثلا وبابا وين راح؟ أنا تاني بابا راني كما الإخوة الأشقاء، يا أخي بابا أنا واحد صح ولا لا؟ ليس له أن يعترض بإجماع العلماء، وليس له أن يقول هب أن أمي بقرة فأين أبي؟ إذن فهذا كما يقال اجتهاد في معارضة النص، النص هكذا جاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. احنا الزوج عطينا له النصف، الحقنا الفرائض باهلها، الان بقوا اهل التعصيب، شكون هما الاولى؟ الاخ شقيق ولا الاخ لاب؟ الاخ شقيق اولى، اذا نعطيه الباقي. ما بدوش نتفلسفوا نقولوا وين راحت امنا وين راح بابانا الى اخره. ولذلك كما قلت المحققون من اهل العلم يرجحون في هذه المساله ما قضى به عمر اولا. اذا فما قضى به عمر اولا هو الصواب إن شاء الله تعالى، وأن في المسألة المشركة الإخوة الأشقاء يسقطون، لأنه لا يبقى لهم شيء بعد تقسيم ماذا؟ الفرائض. فهذه يا جماعة يعني كما يقولوا نبذة مختصرة جدا عن معاني الآيات التي أشار إليها الشوكاني رحمه الله في بداية كتاب الفرائض. يعني مررنا على الآيات الثلاث كلها وعرفنا يعني كيف يرث الفروع وكيف يرث الأصول وكيف يرث الحواشي وكيف يرث الزوجان. وبداية من الدرس القادم إن شاء الله تعالى نعود إلى يعني نص ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله لنكمل يعني في شرح كتاب الفرائض، نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.